حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا قلت اصحابه لما من تبتا من تليهم كنت في حياتي غمة والعيب لك مش عليكو. انا باب حياتي فاضي اخرجوا منه عادي ووعد مني ليكو ما بقاش ينفع تراضي. وانتو فاكريني هشيلكو جوه النادي ما خلاص من النهاردة ما بقاش في حد مني. انا فين يا خاينين انا فين يا خاينين اجري يلا من ورا ضهري قولوا عن الف حكاية اكفيني انا على وضعي وانتو مكشوفين معايا. انا فين يا خاينين انا فين يا خاينين ما قدرتوش عيش وملحي طلعتوا كده وطين. قدرت عيش وملحي كلو وقت جوع يكفيني بس اسمي وانت ده الموضوع. قدرت عيش وملحي كلو وقت جوع يكفيني بس اسمي وانت ده الموضوع. لو عن عشرة اللي بينا بتقل سنة طب روحوا شوفوا غيرنا ده صوتكم مش مسموع. اجروا يلا من ورا ضهري قولوا عن الف حكاية اكفيني انا على وضعي وانتو مكشوفين معايا. انا فين يا خاينين انا فين يا خاينين ما قدرتوش عيش وملحي طلعتوا كده وطين. حصريا على موقع DJ كيمو.com.